بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد. أخذنا في درس أمس ما يتعلق بعلوم اللغة في تعريف الكلام وأقسامه وما يتركب الكلام وما هي مدلولاته. نعم. طيب، أما اليوم سنأخذ أقسام الكلام. قال: أقسام الكلام باعتبار استعماله. الآن باعتبار ليس مدلوله، إنما باعتبار ماذا؟ استعماله، أي تستعمل هذا اللفظ في ماذا؟ هذا معناه، تستعمل هذا اللفظ في ما معناه. وهذا ينقسم إلى قسمين. قال: ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، هذا تعريف. وقيل: ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطب، المخاطبة، نعم، من المخاطبة، من المخاطبة يعني الجماعة. وهناك تعريف آخر يعني يذكره أهل العلم ويقولون هو أشمل وأجمع، وعرفه جماعة أيضا من أهل العلم واختاره أيضا الشوكاني، هو أن الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له، فيما وضع له. هذا أفضل، لأن هنا يأتينا إشكالات وإرادات. فقوله: فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضعه. كلمة أسد تطلق على ماذا؟ على حيوان معروف مفترس شكلا ومعنى ولفظا، كلها تنطبق. إذا انطبقت هذه الحقيقة على هذا اللفظ يقال لها حقيقة. فقولنا: اللفظ المستعمل فيما وضع له. هذا الحيوان ماذا يسمى؟ ذئب، حمامة، يسمى ماذا؟ أسد. إذن وضع حقيقة، هذا الكلام يسمى كلام حقيقي لا مجاز فيه. هذا معنى كلام المؤلف، وهذا هو التعريف. وأما المجاز، انظر، ما تجوز عن موضوعه. والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. ما تجوز عن موضوعه أي يجوز لك إطلاق هذا اللفظ، هذا معناه، وإلا ليس هو. وسيأتي معنا باب المجاز. فقوله: ما تجوز عن موضوعه أي أنه يجوز لك أن تطلق هذا اللفظ على هذا الشيء على أنه ليس حقيقة. كأن تقول لرجل شجاع: إنه كالليث، إنه كالأسد. فهذا اللفظ، لفظ الأسد، لفظ الليث، هذا ليس حقيقة، لكن يجوز لك أن تعطي هذا اللقب له. لماذا؟ لما رأيت من القوة والإقدام والشجاعة التي قد توجد ماذا؟ في هذا الأسد. طيب، فلماذا استعملنا هذا اللفظ الذي هو ليس حقيقة لهذا الشيء؟ الجواب أن هناك شيء مشترك جوز ذلك، وهي الشجاعة، القوة، الإقدام، كحال من؟ الأسد، كحال الأسد. واضح الآن؟ أو ترى إنسانا جميلا تقول: وجهه كالقمر، وجهه قمر، أو كقمر. فقولك قمر، هل هو مثل القمر؟ ولكن جوزت ذكر هذا اللفظ لمعنى واحد انطبق عليه، وهو شيء اشترك فيه، وهو النور والجمال. إلا أن حقيقة هذا الموضوع ليس هو. فالإنسان ليس قمر، ولكن أنت أردت شيء، أردت ماذا؟ توضع شيء. هذا الذي يسمى مجازا، هذا الذي يسمى مجازا. وسيأتي معنا تقسيمه، لكن أنا أريد أبين لكم التعريف فقط. ثم بعد ذلك ذكر الحقيقة، أي الكلام الحقيقي. الكلام الحقيقي إما أن يكون لغويا، وإما أن يكون شرعيا، وإما أن يكون ماذا؟ عرفيا. إما أن يكون حقيقة لغوية، أي وضعت في علم اللغة، أو شرعية، وضعت في الشرع، لها تعريف في الشرع، أو عرفية، أي تعارف عليها الناس. واضح الآن؟ نأتي إلى الحقيقة العرفية. الحقيقة العرفية هو ما اتفق فيه أهل اللغة على وضعه، ما اتفق فيه اللغة على وضعه. نضرب أهل اللغة اللغوية. ايش قلت انا؟ لا سبق لسان. اللغوية هم اتفقوا على وضعها، على وادع وضعها. مثل كلمة صلاة، ان جئت في اللغة ما معنى صلاة؟ الصلاة بمعنى الدعاء. ما هو الدليل على ذلك؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على آل أبي أوفى، أي قصد بذلك الدعاء. وأيضا قول الله جل وعلا وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، ما معنى صل عليه؟ أي ادعو لهم. ففي اللغة معنى ماذا؟ الصلاة، الدعاء. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأكل، فإن كان صائما فليصلي عليهم. ما معنى يصلي عليهم؟ أي يدعو لهم. إذن الحقيقة اللغوية لها أصل، لها أصل من كلام العرب، تتبع واستقراء، أيضا من الأدلة تدل على ذلك. فهذه تسمى حقيقة لغوية، واضح الآن. الحقيقة الشرعية أي التي وضعها الشرع، إما نصا من القرآن أو من السنة، أو اتفق الفقهاء على وضع هذا المسمى، واضح الآن. الحقيقة الشرعية، الحقيقة الشرعية. ما هو الوضوء؟ هل معكم تعريف للوضوء في نص قرآني أو سنة نبوية؟ إنما الفقهاء أتوا بهذا التعريف، قالوا هو غسل الأعضاء تعبدا لله، أعضاء مخصوصة في صفة محدودة أو أعضاء محدودة في صفة مخصوصة تعبدا لله تبارك وتعالى. هذا التعريف الشرعي لها، هذا التعريف الشرعي لها. الصلاة أيضا شرعا هي أقوال وأفعال تعبدا لله تبارك وتعالى، تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. كل هذه حقيقة شرعية، هذه الحقيقة ماذا؟ الشرعية. فإذا قيل لك في الشرع الصلاة جاء ذكرها، فالمقصود بها الحقيقة الشرعية. الحقيقة العرفية، العرفية عامة وخاصة، فهي على قسمين، إما عام أي يتناول الكل هذا العرف، وإما خاص يتناول طائفة دون أخرى، أو جماعة دون أخرى، أو بلدة دون أخرى. هذا معناه العرفي، هذا معناه العرفي. طيب الآن قد يقول قائل متى سأستعمل الحقيقة العرفية، ومتى سأستعمل الشرعية، ومتى سأستعمل العرفية؟ ما أستطيع. أقول لك كما قال بعض العلماء كل في مجاله. فإذا رأيت في علم اللغة لفظة الواجب عليك أن تعاملها معاملة لغوية، وإذا رأيتها في مسألة شرعية الواجب عليك أن تعاملها معاملة شرعية، وإذا رأيتها في مسألة عرفية الواجب عليك أن تعاملها معاملة عرفية. أضرب لكم مثالا، حديث البراء بن عازب وأيضا جابر بن سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء من لحوم الإبل. الآن أنت تدرس فقه تتعلم، فقوله الوضوء من لحوم الإبل ما معناه؟ يجب عليك أن ترجع إلى الحقيقة الشرعية، يجب أن تتوضأ من لحوم الإبل. ما هي الحقيقة الشرعية للوضوء؟ غسل أعضاء محدودة بصفة يعني معروفة. ماذا توصف هذه الصفة؟ بقدر معين، بقدر معين. ما هو هذه الصفة؟ هذه الذي يتعبد الله بها الإنسان، وهي الوضوء. واضح الآن؟ واضح. جاء بعض العلماء قالوا المقصود بالوضوء الحقيقة اللغوية، وهي غسل الأيدي، لأن قد يطلق على الوضوء غسل الأيدي مأخوذ من النظافة، لأن الوضوء بمعنى النظافة، يأتي بمعنى النظافة. فغسلك يعني معناه توضأ من لحوم الإبل، أي اغسل يديك من لحوم الإبل. ماذا قال أهل العلم الجمهور؟ قالوا لا، ليس صوابا، يجب علينا أن نعمل بالحقيقة الشرعية، لأن هذه المسألة شرعية وليست مسألة لغوية، وليست مسألة لغوية. إذن جانبوا هذا القول الذي قال فيه أن الوضوء بمعنى غسل اليدين، وقال به بعض العلماء، وقالوا بالحقيقة الشرعية. بالحقيقة ماذا؟ الشرعية. أيضا مثال آخر، سئل الإمام الشافعي رحمة الله عليه عن الصلاة على الشهداء، الصلاة على الشهداء من مات شهيدا، قال لا يصلي عليه. قال ماذا؟ لا يصلي عليه. وقال الجمهور انظر يصلي عليه، يصلي عليه. بعض العلماء يقولون الشافعي وافق الجمهور، وافق الجمهور بماذا؟ بقوله لا يصلى عليه، أي الصلاة المعروفة صلاة الجنازة. ووافق الجمهور بقوله صلوا عليه، أي معنى ادعوا له، أي معنى ماذا؟ ادعوا له. لكن لو جئنا إلى الحقيقة الشرعية أن الصلاة بمعنى الصلاة، والدليل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على شهداء أحد بعدما مضى 6 أو 7 سنين فصلى عليهم كصلاتنا للميت، فصلى عليهم كصلاتنا للميت. إذن عرفنا أن المقصود به الحقيقة الشرعية بهذا النص كصلاتنا للميت. إذن قول الجمهور هنا مقدم، قول الجمهور ماذا هنا؟ مقدم. ليس معنى الصلاة الذي قال بها الشافعي في هذا الذكر أنها بمعنى الدعاء، خرج عليهم فصلى عليهم أي دعا لهم، ولكن آخر الحديث يدل على أن الصلاة الشرعية الصلاة المعروفة وهي صلاة الجنازة، فصلى عليهم. وأيضا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبر قد دفن فصلى عليه، قال بعض العلماء أي دعا، ليش الصلاة؟ لأن إذا دفن الميت ما يصلى عليه. فنرجع إلى الحقيقة الشرعية أن المقصود بها صلاة ما لم ينقلها عن الحقيقة اللغوية. ويدل ذلك أيضا ما جاء عن ابن عباس في صحيح البخاري قال فصلينا وراءه فاصطففنا كما نصلي على الميت، فصفوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام كما يصلى على الميت. إذن ما هي هذه؟ حقيقة شرعية، حقيقة شرعية، واضح الآن. فإذا جاء في نص شرعي الواجب عليك حمل هذا النص الشرعي على حقيقته، على ماذا؟ حقيقته. إن لم يأتي نص شرعي ولم يأتي أيضا نص لغوي فالواجب عليك أن تعمل بالعرف. مثال البيع والشراء ما جاء فيه نص لا في اللغة ولا أيضا في الشرع البيع، فقالوا إذن يرجع في ذلك إلى العرف، يرجع في ذلك ماذا؟ إلى العرف. فينظر الإنسان ما هي حقيقة البيع في العرف، إما أن يضع مال فيأخذه ويقول أريد هذا بمجرد الإشارة، أو هو يبيع بضاعة واحدة فيضع له المال فيأخذها قالوا تم البيع، أو بإيجاب وقبول خذ هذا المال اعطيني البضاعة الفلانية فيعطيه البضاعة الفلانية، أو أي شيء تم فيه البيع فهذا ينعقد بيعه، واضح الآن. ومثاله أيضا الحرز، حرز المال، حرز الخزانة هو للمال، حرز الزريبة الحظيرة هي للمواشي والبهائم، واضح الآن. فكله يرجع إلى العرف. فهل وجدت إنسان يضع بهيمة في خزانة سيقال له مجنون، أو وضع مالا في زريبة حظيرة أغنام سيقال له هذا اختل عقله؟ طيب كيف عرفنا أن هذه الخزانة هي حرز لهذا المال وهذه الحظيرة حرز لهذا الأغنام؟ هذا عرفا، هذا ماذا؟ عرفا. إما أن يكون عام معروف، هذه معروفة أن الحظائر للأغنام والبهائم بشكل عام هذا لا يكاد أحد يختلف فيه، والخزانة أيضا للمال هذا لا يكاد أحد يختلف فيه، لكن قد يكون هناك عرف خاص لبعض البلاد دون بعضها. أيضا هذا العرف معمول به كما تقدم معنا في القواعد الفقهية أن العرف إما عام وإما خاص، فنعامله معاملة عرفية. فإذا جاء إنسان لص سرق مالا من أين أخذتها؟ قال من الخزانة. فماذا يقال؟ يقال عليك حد القطع لأنك سارق. لا يقول لا هذا ليس حرزا، من سيكذبه؟ العرف. أو أخذ غنما من حظيرة فيقول هذا ليس حرزا لها، هنا سيكذبه العرف، الناس يقولون هذه الحظائر هي تعتبر حرزا لهذه البهائم. لكن إن وجد مالا في الطريق أو وجد مالا في حظيرة هذا لا يسمى سارقا. فإن أخذه ومشى لا يقال له سارق شرعا، واضح الآن. وأيضا عرفا لأنه ما أخذ من شيء محروز، ما أخذه من شيء محروز. والحرز كيف عرفنا الحرز؟ إلا بماذا؟ إلا بمعرفتنا للعرف، إلا بمعرفتنا في العرف. إذن هناك أشياء جاءت اللغة في تعريفها، وأشياء جاءت الحقيقة الشرعية الشرع في تعريفها، وأشياء جاء أيضا ذكرها في العرف، جاء ذكرها في العرف فيعمل بها، فيعمل بها. وكل بحسبه، وكل هذا بحسبه. وكما قال الناظم: وكل شيء ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي، يعني كل شيء لم يأتي فيه في الشرع تحديد فارجع في ذلك إلى العرف، ارجع في ذلك إلى العرف. فالعرف معمول به كما قال ربنا عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. فكل ما ذكر فيه المعروف فهو ماذا؟ العمل بالعرف، العمل بالعرف. واضح الآن؟ فهذا معنى قولنا في الكلام أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما حقيقة لغوية، أو حقيقة شرعية، أو حقيقة عرفية. طيب هنا سؤال: هل يكون لفظ واحد يتناول الكل؟ الجواب نعم، قد يكون هناك لفظ واحد يتناول حقيقة عرفية، حقيقة شرعية، حقيقة لغوية، قد، لكن بماذا؟ باستعماله في كل موضعه، استعماله في كل موضعه. واضح الآن؟ فإذا قال لك إنسان: فلان صلى على فلان، ماذا يتبادر إلى ذهنك؟ صلى أي دعا له. واضح الآن؟ رجعت إلى الحقيقة اللغوية، وإلا لا يجوز الصلاة الشرعية لفلان، لا يجوز الصلاة الشرعية ماذا؟ لفلان. واضح الآن؟ وهكذا. يعني ماذا، بعض العلماء أذكر لكم فائدة، قالوا صلاة الجنازة ما يشترط فيها الوضوء لأنها ليست بصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قالوا صلاة الجنازة دعاء. طيب النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازة وقال: صلوا على صاحبكم، وجاءت أحاديث صلاة الجنازة وأحاديث عن الصحابة صلاة، كلها بمعنى صلاة. إذن نقف على الأصل أنها صلاة، أنها ماذا؟ صلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فيتناولها الحديث، فيتناولها ماذا؟ الحديث. وأما الذين قالوا أن الجنازة بمعنى الصلاة، صلاة الجنازة بمعنى الدعاء، يقال لهم: الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية، الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية، لماذا حملنا هذا المعنى على اللغة ولم نحمله على الشرع؟ والمسألة شرعية، والمسألة شرعية. واضح الآن؟ فهنا أيضا يعني وقع خلاف بين العلماء في مسألة الطهارة من صلاة الجنازة، هل تطهر لها أم لا تطهر بها. فهذا هو الذي خلاصة ما أخذناه، نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.